اللي هو يوم 29 مثلا فصامه او يوم 30 فصامه يكون قد ارتكب نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يقصد انه مكروه او يقصد انه حرام؟ نعم. فمن قال انه حرام فقد اثم الصائم ورد عمله، ومن قال بانه مكروه قال لا يثم عليه ولكن عمله مكروه لانه ليس عليه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المساله، هل النهي عن صيام يوم العيد للتحريم ام لا؟ وقلنا ان بعض العلماء قال انه للتحريم لانه الحق بالنهي، وبعضهم قال انه للكراهه بدليل ان الشارع اجال قومه لمن كان له عاده. اذا النهي يرتضي فساد التنهي عنه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فواجب ان يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن من باب النهي؟ الجواب هذا الفعل امر يعني اترك. هل كتابة تعد نهيا؟ الجواب ليس هناك شك في ان الكتابة اصطلاحا لا تسمى نهيا، لكنها تفيد معنى النهي كالاشارة يدخل فيها النهي ولكنها ليست نهيا اصطلاحا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه ان يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي. هذه قاعدة المذهب. هل النهي يقتضي الفساد أو يقتضي التحريم مع الصحة فيه؟ يعني ممكن نفسه ينهى عن شيء، هل ممكن هذا الشيء المنهي عنه يكون للتحريم والبطلان أو يكون الشيء صحيحا مع التحريم؟ نعم، اللي يسمونها في الثانية قاعدة انفكاك الايه الجهة، يعني الشيء يكون صحيحا لكن الإنسان يأثم على ارتكابه. فأنت مثلا تصح صلاتك في الثوب المغصوب لكنك آكل بلبس الثوب المغصوب، تصح صلاتك في الأرض المغصوبة لكن تكون آثما غصب الأرض لأن الجهة منفكة. نعم. قال أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. نعم، إذا عاد النهي إلى شرط الشيء أو ذاته فإنه يقتضي البطلان، وإذا عاد إلى خارج عنه أو متعلق به فإنه يقتضي التحريم مع الصحة. ولهذا لما يجي الفقهاء في باب البيوع يدرسون الشروط يقولون هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة. الشروط الفاسدة يقسمونها قسمين، شروط فاسدة يفسد معها العقد ويكون الإنسان آثما، وشروط تكون في نفسها فاسدة لكن يصح إليه العقد. يبقى الشرط اللي فاسد يفسد الشرط مع صحة العقد، وهناك شروط لا تبطل العقد. إيه الضابط؟ قالوا إذا عاد النهي إلى شرط العقد أو ذات العقد فإنه يقتضي البطلان، وإذا عاد النهي على شيء خارجي متعلق بالعقد فإنه يبطل الشرط ويصح العقد. كما جاء في الصحيح في حديث بريرة لما قال لها قومها يعني نعطفك على أن تعطينا بتسع أواقل على أن يكون ولاؤك لنا، على أن يكون ولاؤك لنا. فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وقال ما بال أبطال يشترطون في كتاب الله ما ليس فيه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد، ولهذا دفعت عائشة الأواقي وكان ولاؤها لمن؟ لعائشة، لأن الولاء لمن؟ أحسن. يعني انتم سبتوها خدتوا ثمن هذا. طب اللي دافع؟ اللي دافع هو اللي ينتقل ولاء له بقى، الولاء لمن اعطى، الولاء لمن اعطى. فاقتل النبي هذا الشرط وصحح الايه العقل. نعم. هذا الذي قررناه نحتاج على المذهب الى تفصيل وقاعده المذهب في المنهي عنها،

فدفعوا لمن يحتاج إليه نرجو أن يكون عليه إيه. إذا دفعوا لمن يحتاج إليه فيكون أيضا مرخص له في ذلك. لكن لو يلف يطوف طبعا لا. نعم. أو أراد الوضوء للجمعة والإمام يخطب وما في ماء إلا بجواره مثلا دكان، هذا الدكان مثلا فيه صبي صغير أو فيه امرأة ولازم يشتري ماء ليتوضأ مثلا، فنقول هذا البيع يكون جائزا. نعم. فسمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني، لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه لم يؤذن حتى الآن، فهل يصح بيعه أم لا؟ نعم يصح، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، إذ إنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن، ولو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا لا تبع، لكن لا يلزمه. والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإلى الآن لا نودي لك لأنه سيصلي في المسجد الثاني، لكن لو كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع آذانه أولا، ولما سمع الآذان أطار الصف مع صاحبه وقال أصلي في المسجد الثاني بعد أن يؤذن، فهذا تحايل وبيعه باطل سيصح، لأن التحايل على محارم الله لا يمكن. طيب ومثال العائد إلى شخصه في ذلك؟ قال ومثال العائد إلى شخصه في المعاملات في العبادة في العبادة النهي عن رجل ثوب. قال ومثال العائد إلى شخصه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فنقل عورته شرط صحة الصلاة، فإذا اتراها بثوب مندي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العلي إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم والمبيع شرط صحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، وهو العلم فأصبح هذا فيه جهالة. نعم. قوله ومثال العلي إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، وقد ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثه او اربعه. قوله فتتر العوره شرط لصحه الصلاه، فاذا اشتراها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاه لعود النهي الى شرطها. فهذا رجل صلى بثوب الحرير ولبس الحرير ولبس الحرير منهي عنه، ولبس ولبس الثوب في الصلاة شرط، فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثياب مباحة، فيقول ثيابا مباحة ثيابا مباحة مع أن عنده ثيابا مباحة، فنقول صلاتك غير صحيحة لأن النهي عاد إلى شرط العبادة وهذا هو المذهب. وقال بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، سواء كان حريرا مقصوبا أو ثمنهم معين حراما أو غير ذلك، فكل من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. لكن هذا كما قلنا على الخلاف يا أستاذ، مسألة إذا عاد النهي إلى الشرط هل يلزم منه البطلان أو لا يلزم؟ فهذا المذهب يقول إذا صلى في ثوب الحرير فإن صلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط، وستر العورة لابد أن يكون بثوب مباح، فإذا سترها بثوب محرم فكأنه ما ستره، وعليه فيكون تكون الصلاة باطلة. والقول الثاني تصح الصلاة تصح. نعم.